بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 35 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، باب التيمم. نحن مع الحديث 36 من الكتاب، والحديث الأول من هذا الباب، عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. طبعا هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. نبدأ. عمران بن حسين بن عبيد خزاعي أبو نجيد، يعني يكنى بهذا اللفظ بضم النون وفتح الجيم بعدها ياء، نجيد، من فقهاء الصحابة وفضلائهم. صح أن الملائكة كانت تسلم عليه، وقيل كان يراهم. مات 52 في خلافة معاوية، ورؤية الصحابة ممكنة وليست مستحيلة، ونحن نعلم الحديث الذي فيه أن حنظلة رضي الله تبارك وتعالى عنه رأى أنه يكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالة، ويكون مع نفسه إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم على حالة، فقال: نافقت. فذهب إلى أبي بكر فوجد من نفسه ما وجد، ثم عمر، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة على قارعة الطرق، ولكن ساعة وساعة. وهذا يعني أن الإنسان لا يبقى على حالة واحدة، ولا يعني هذا كما يتفهمه العامة أن ساعة يعصي الله فيها وساعة يطيع الله فيها، لا، هذا أمر مخالف لما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الروح أحيانا ترتقي بحسب ما تلتقي بالأشخاص، بالأمكنة، بالأحوال التي تكون فيها. فنسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن نكون في أعلى المراتب، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يتوفانا مع الأبرار، وأن يسقنا من يد نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. والكلام على هذا الحديث من وجوه: أحدها المعتزل. إذن ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا. ما معنى معتزلا؟ المعتزل المنفرد عن القوم، المتنحي عنهم. يقال اعتزل وانعزل وتعزل بمعنى واحد، واعتزاله عن القوم استعمال للأدب. والسنة في ترك جلوس الإنسان عند المصلين إذا لم يصلي معهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن رآه جالسا في المسجد والناس يصلون: ما منعك أن تصلي في القوم؟ وقد روي مع الناس: ألست برجل مسلم؟ وهذا إنكار لهذه الصورة. يفهم من هذا أولا أن المسلمين جماعة، وأنه ينبغي أن يكونوا كتلة واحدة، وأن يكونوا صفا واحدا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يمدح الرجل الذي يأتي إلى المجلس ويجلس ويشارك في المجلس، أما الذي يجلس بعيدا عن المجلس أو يستحي أو يتكبر فهذا على مراتب. المرتبة الأولى الناس الذين يأتون فيشاركون المسلمين في كل شيء. المرتبة الثانية ربما يأوي الإنسان إلى مكانه وربما يستحي، فالأولى أن طالب العلم لا ينال العلم مستح ولا متكبر. أما المعرض فهذا شأن آخر، لا يريد الإسلام منا أن نكون واحدا من هؤلاء. والإنسان عندما يعني يرى مجموعة من الناس يفعلون شيئا وهو لا يفعل هذا الشيء، خاصة في صلاة الجماعة، لو جاءت الآن جماعة ثانية وجاء مسافرون ووقفوا للصلاة، لا أحد يقول لنا لماذا لا تصلون معهم، بينما عندما نكون في الجماعة الأولى ويأتي واحد، فالنبي عليه الصلاة والسلام اعترض على الذي صلى في رحله، وعندما جاء إلى المسجد لم يصلي، اعترض عليه صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يصلي مع القوم وطلب منه أن يكون مع الجماعة. وهذا الذي اعتزل سأله عن سبب اعتزاله أولا، لماذا أنت، ما منعك أن تصلي في القوم؟ انظر، جعل القوم ظرفا. معنى ذلك، ألا ترى أنك عندما، يعني هذا ما يقال فيه المفعول فيه في النحو، ويفهم الظرف مثل ظرف الرسالة، كأن القوم ظرف وهو ينبغي أن يكون معهم المسلمون، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية الشاردة البعيدة، لا تكن بعيدا، كن مع القوم، ما منعك أن تصلي مع القوم. وكذلك قال في رواية مع الناس، ثم أكثر من ذلك، ألست برجل مسلم؟ لو كان غير مسلم معنى ذلك لا يصلي، لأنه والعياذ بالله يهودي أو نصراني أو مشرك، معنى ذلك، وهذا إنكار لهذه الصورة. انظر، ألست برجل مسلم؟ ومعنى هذا قولوا للناس الذين إذا حضرت صلاة جنازة في المسجد يقفون خارج المسجد كما يقف اليهود والنصارى خارج إذا أرادوا أن يشيعوا إنسانا صديقا لهم أو رفيقا في عملهم، فإنهم لا يدخلون طبعا إلى المساجد. ما حكم هؤلاء المسلمين الذين يقفون خارج المسجد؟ ألا يعتبرون حتى بالموت؟ لذلك النبي في صلاة واحدة ماذا قال لهذا الإنسان؟ ألست برجل مسلم؟ أي لا يليق بالرجل المسلم أن ينفك عن صلاة الجماعة، وهذا إنكار لهذه الصورة. المسألة الثانية قوله ما منعك أن تصلي في القوم وقد روي مع القوم، والمعنى متقارب، وإن اختلف أصل اللفظين فإن في للظرفية، فكأنه جعل اجتماع القوم ظرفا خرج منه هذا الرجل، ومع للمصاحبة كأنه قال ما منعك أن تصحبهم في فعلهم هذا. وهذه الأسئلة التي سألها النبي عليه الصلاة والسلام، وإن اختلفت الروايات فكلها تدل وتصب في منحى واحد، تصلي في القوم، تصلي مع القوم. إذن يريد منه دائما أن يكون مع قومه، ما مصاحبا لهم، واحدا منهم، لا ينفك عنهم أبدا طبعا. والنبي لا ينكر إلا إذا وجد جوابا لا يستحق أن يكون جوابا، فعند ذلك طلب منه الإجابة. فماذا قال هذا الرجل؟ رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابتني جنابة، لا يكفي هذا، وزاد فقال ولا ماء. إذن قوله أصابتني جنابة ولا ماء يحتمل من حيث اللفظ وجهين، أحدهما ألا يكون عالما بمشروعية التيمم. طبعا الصحابة الكرام كان بعضهم يعمل ويتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم الآخر يلازم النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا كما قال أبو هريرة كنت أرافق النبي عليه الصلاة والسلام على سبع بطني. وذكر أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشغلهم الصفق في الأسواق. طبعا المزارع لابد أن يقوم على زراعته، والصانع على صناعته، والتاجر على تجارته، عندهم نفقات، عندهم صدقات، عندهم تجهيز للجيوش، عندهم أشياء كثيرة. وبعضهم كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كان يأخذ الأمر وسطا، فمثلا يتناوب يوما عند النبي عليه الصلاة والسلام مع شريك الله كسيدنا عمر رضي الله عنه، ويوما يخرج لعمله، كل واحد يخبر الآخر بما جرى مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل يحتمل أولا ألا يكون عالما بمشروعية التيمم، يحتمل، ولذلك قال أصابتني جنابة ولا ماء، ما قال ولا تراب. ولو كان يعرف التيمم عند ذلك لتيمم ولحق بالقوم. الثاني أن يكون اعتقد أن الجنب لا يتيمم، وهذا أرجح من الأول. لماذا يرجح الشيخ هذا الأمر الثاني، أن يكون قد اعتقد أن الجنب لا يتيمم؟ فإن مشروعية التيمم كانت سابقة على زمن إسلام عمران راوي الحديث، فإنه أسلم عام خيبر، ومشروعية التيمم كانت قبل ذلك في غزوة المريسيع، وهي واقعة مشهورة، والظاهرة علم الرجل بها لشهرتها، فإذا حملناه على كون الرجل اعتقد أن الجنب لا يتيمم كما ذكر عن عمر وابن مسعود، كان ذلك دليلا على أن هذا الرجل يعني ومن شك في تيمم الجنب حملوا الملامسة المذكورة في الآية، أعني قوله تعالى أو لامستم النساء على غير الجماع. إذن نحن ننظر بين الحديث وبين الزمن الذي أسلم فيه راوي الحديث، فنجد أن هذه المسألة هامة جدا. معنى ذلك أن مشروعية التيمم، طبعا كان القوم فانشغلوا بسبب أمر كان للسيدة عائشة رضي الله عنها، فتأخر القوم فناموا، فأصبحوا فلم يجدوا ماء كما مر معنا في السيرة، فأنزل الله سبحانه وتعالى آية التيمم، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر بركاتكم يا آل أبي بكر، يعني معنى ذلك ما وقعتم في شيء إلا وأنزل الله تبارك وتعالى فيه الخير على المسلمين. وكان في ذلك الوقت أن بعض الناس ظنوا أن التيمم فقط إنما يكون للوضوء لا للغسل، وهذا الرجل واحد من هؤلاء. وأيضا حملوا الآية أو لامستم النساء، فاللمس يعني مثلا مس، هنالك فرق في اللغة بين اللمس والمس، وهنالك خلاف طويل في هذا، فهل يعني ملامسة النساء أن يكون قد وضع الإنسان يده مثلا على محرم، يعني على زوجة أو على امرأة، وربما هذا طبعا حرام حتى ولو كان صدفة، طبعا لا يكون حراما لكن ينقض الوضوء عند الإمام الشافعي ومن أخذ بهذا القول. فإذا لمس يد امرأة تحل يحل له نكاحها سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، بعض الناس يظن أن الحرمة المؤقتة لا تضر في ذلك، لا تضر، يعني مثلا كأخت الزوجة وخالتها وعمتها، وأي امرأة متزوجة كزوجة العم وزوجة الخال. وربما في بعض البلاد، سمعت عن بعض بلاد المسلمين في بعض نواحي إفريقيا مثلا، أن هذه المرأة زوجة العم وزوجة الخال تعظم كثيرا وتحترم، يعني لدرجة أنها تعامل معاملة الأم. طبعا معاملة الأم في الاحترام شيء، وفي الخلوة بها شيء آخر، في المصافحة مثلا، حتى إن بعضهم قد وصل إلى أنه يقبل يدها، يعني هذه عادة في قوم وربما هي تقبله يعني وينظر إليها منظار الجدة والخالة والعمة، يوجد شيء من هذا، لكن هذا مخالف للشريعة. أنا أحب أن أبين يعني هذا الأمر. فقد نسمع عن بعض البلاد هنا أو لامستم النساء، إذن يحتمل هذا الأمر لأمرين اثنين. الأمر الأول مس بمعنى الجماع، وأيضا بمعنى يعني اللمس وهو نقض الوضوء. هذا الرجل قد يكون قد فهم المعنى الأول فقط، أي لمس النساء فقط، إنما كان إذا لمس ولم يجد ماء عند ذلك يتيمم، لأنهم لو حملوها عليه لكان تيمم الجنوب مأخوذا من هذه الآية، فلم يقع لهم أي شك في تيمم الجنوب. وهذا الظهور الذي ادعي إن لم يكن إسلام هذا الرجل واقعا قبل نزول الآية، وهذا إنما يكون في مدة تقتضي العادة بلوغها إلى علمه، أو في مدة تقتضي العادة بلوغها إلى علمه. طيب، الرابع قوله ولا ماء. دائما مع هذه اللفظة لا ماء، لا تنفي الجنس، لا ماء يعني هذا الجنس غير موجود. معنى ذلك غالبا يأتي الخبر في هذه الجملة في النحو، يعني الغالب أنه يأتي محذوفا، ولذلك قدره الشيخ عند ذلك ولا ماء موجود، ولا ماء عندي، ولا ماء أجده، إلى غير ذلك. قدر ما شئت وأتي بالخبر المقدر، فإنك لن مهما قدرت فإن النتيجة واحدة لا تختلف أبدا. قال وفي حذف في حذفه بسط لعذره لما فيه من عموم النفي. وعندنا قاعدة أخرى تقول النكرة في سياق النفي تعم، لا ماء كما نقول لا إله إلا الله، إله نكرة جاءت في سياق النفي فإنها تعم، أبدا لا يوجد أي إله بعد ذلك. فالتخلية قبل التحلية، لا إله ثم أثبتنا ماذا؟ إلا الله. قال لما فيه من عموم النفي، كأنه نفى وجود الماء بالكلية، بحيث لو وجد بسبب أو سعي، يعني ربما لو أراد أن يذهب إلى مكان ما لذهب إليه، ولو كان يمكن أن يتحصل بإخراج من بئر لأخرجه، ولو كان يوجد بمال لدفع ثمنه، إلى غير ذلك. فلا يوجد لا بسبب ولا بسعي. نعم، يعني إذا سأل قالوا إذا كان الإنسان في جماعة فيكفي أن يقول هل من يوجد معه ماء يجود به للوضوء؟ قد يجودون به للشراب لكن لا يجودون به للوضوء. ولا ينبغي أن يبحث الإنسان في رحال القوم أبدا، وإنما عليه ماذا؟ فقط أن يفعل هذا الفعل وأن يقول هذا القول. فإذا سأل بعض، طبعا غالبا لم يكن الناس كانوا ينقلون الماء من مكان إلى آخر، فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام يرى امرأة في بعض غزواته، هذه المرأة معها حمار ومعها يعني قربة في على هذا الحمار من جلد، فسئلت من أين جاءت بالماء؟ قالت خرجت من في نفس هذا الوقت، يعني 24 ساعة حتى جاءت بالماء. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام وفتح فم القربة وبارك فيها صلى الله عليه وسلم، وأخذ الجيش يعبئ من هذه القربة. عادة القرب إذا كانت من جلد إذا خرج منها الماء ماذا يحدث؟ تخف، يخف حجمها ويلتصق بعضها ببعض، هذه يخرج منها الماء وتنتفخ، يخرج منها الماء وتنتفخ. فهذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أخذ الجيش كل هذا الماء الذي أراد، فعند ذلك أغلق النبي عليه الصلاة والسلام قربتها فقال لها هل رزقناك نقصناك يعني من مائك شيء؟ قالت لا، نظرت وإذا هو يزيد يعني ما ينقص. ورأت أمرا عجيبا بعد ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام صار يحارب القبائل إلا قبيلتها فكان يتعداها إلى غيرها، فكانت تقول لقومها آمنوا. والله إن هذا من صنع الأنبياء، من صنع الأنبياء لأمرين اثنين. أما الأمر الأول فإن الماء عادة ينقص والماء هنا يزيد معي. الأمر الثاني أن من شرب من قوم وأخذ منهم زادا فإنه لا يغزو، يعني صار بينه وبين، علمها النبي عليه الصلاة والسلام بفعله هذا. ماذا علمها؟ الأخلاق، وهي تعلمت أن هذا لا يصدر إلا من نبي كريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فكانت تدعو قومها إلى الإسلام فدخلوا في الإسلام. هذا شيء. الشيء الثاني، قد يقول قائل في المدينة المنورة لا يوجد ماء. نعم، كان يمر هذا الوقت وربما تجف بعض الآبار ويحدث هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام بارك بعض الآبار فتفل فيها حتى خرج ماؤها صلى الله عليه وسلم. وأيضا قصة نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم لم ترد مرة واحدة. كم من المرات فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقوم ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. إذن نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر ذلك الرجل ولا ماء، إذن قال بحيث لو وجد بسبب أو سعي أو غير ذلك لحصله، فإذا نفى وجوده مطلقا كان أبلغ في النفي وأعذر له. وقد أنكر بعض المتكلمين على النحاة، هذا شيء يعني زيادة على المعنى، في قولنا لا إله إلا الله، يعني لا إله لنا أقدروا لا إله إلا لنا أو لا إله في الوجود. وقال إن نفي الحقيقة مطلقا أعم من نفيها مقيدة، فإنها إذا نفيت مقيدة دلت على سلب الماهية مع القيد، وإذا نفيت غير مقيدة كان نفيا للحقيقة، وإذا انتفت الحقيقة انتفت مع كل قيد، أما إذا نفيت مقيدة بقيد مخصوص لم يلزم نفيها مع قيد آخر. هذا أو معناه. في الحقيقة هذا كلام رائع. أنكر بعض المتكلمين، ينسب علم الكلام إلى الذين يعملون في علم التوحيد، والسبب في ذلك أن مسألة الكلام كانت مسألة هامة. كلام الله مخلوق أم كلام الله كلام نفسي أزلي؟ هذا ما حبس بسببه الإمامان أحمد بن حنبل والإمام الشافعي رحمهم الله تبارك وتعالى، وضرب الإمام الشافعي وضرب الإمام حنبل ضربا شديدا، واستطاع الإمام الشافعي أن يخرج عندما قال بكلام وراه لهم، ثم خرج ليقول للقوم اثبتوا فإن الإمام أحمد على حق فيما يقول. وكانت فتنة كبيرة للذين قالوا إن القرآن مخلوق. ولما تكلم الناس في هذا، طبعا لن أطيل في هذا الأمر، ولكن نشأ علم يسمى بعلم العقيدة. علم العقيدة سمي بعلم الكلام، لماذا؟ لأن الإنسان إذا تعلم بدأ، يعني أهم مسألة بدأ فيها وضع هذا العلم بماذا؟ بمسألة خلق القرآن. بعد ذلك صاروا يقسمون العلم إلى الإيمان بالله والإيمان بالرسول واليوم الآخر، وتوسع علم العقيدة كثيرا في هذا الأمر. البحث لغوي، لا إله إلا الله، قالوا لا تقولون، أنكروا على من يقدر من النحويين لا إله لنا. ماذا تفهمون من هذا؟ يوجد إله لغيرنا؟ إذن لا إله خلاص مطلقا، يعني هذا الذي يريده. معنى ذلك أنت إذا قيدت بشيء مقيد لا تنفي القيود الأخرى، وكأنك تثبت أنه توجد آلهة للغير في هذا القيد فقط. لكن إذا قلت مثلا لا إله مثلا في الوجود مثلا، هنا كلمة في الوجود ربما هي أعم من كلمة لنا. قال إن نفي الحقيقة مطلقا، نفي وجود إله سوى الله تبارك وتعالى، أعم من نفيها مقيدة. نعم مقيدة لنا في الوجود في نعم، فإنها إذا نفيت مقيدة لا إله لنا دلت على سلب الماهية مع القيد، يعني تبقى لا إله لنا، ممكن أن يكون هنالك إله لغيرنا. نعم. وإذا نفيت غير مقيدة كان نفيا للحقيقة، يعني لا إله اتركها هكذا نعم على الإطلاق. وإذا انتفت الحقيقة انتفت مع كل قيد، أما إذا نفيت مقيدة بقيد مخصوص لم يلزم نفيها مع قيد آخر هذا أو معناه. طبعا لا إله إلا الله كلمة مركبة من نفي وإثبات، وهذا أعم من قولنا الله إله، لذلك يحتمل أن يكون غير ذلك. أما عندما نقول لا إله نفينا ثم أثبتنا إلا الله، معنى ذلك نفينا كل أنواع الآلهة المزعومة وغير المزعومة إلى غير ذلك، وأثبتنا وجود الله تبارك وتعالى. وهذا ما علمنا ربنا عز وجل، حتى لا يقال عن نبينا والله قائد عسكري محنك خبير طبيب مهندس مثلا، ماذا تريدون مما فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال وما محمد إلا رسول. كل ما ترونه من كلماته ومن إرشاداته ومن توجيهاته ومن تعليماته ومن معجزاته كلها تخرج من الرسالة. إذن هذه الكلمة التي تركب من نفي ومن إثبات، تنفي أولا والتخلية قبل، شايف تخلية لا إله، نظف أولا كل شيء وبعد ذلك أثبت وجود الله تبارك وتعالى. معنى ذلك تأليه الآلهة كلها باطل، كل ما يدعى على ألسنة الأقوام على اختلاف ألوانهم وأجناسهم وأشكالهم، نعم كل ذلك نحن نريد أن نتقي وأن ننفي كل هذه الأنواع وكل عبادة اتخذها الناس مثلا آلهة من دون الله تبارك وتعالى. الناس يقدسون، للأسف حتى المسلمين اليوم، المسلمين كثير من يعني بعض المسلمين اليوم يأتون إلى بعض الأخشاب وبعض الحجارة ويتلمسونها، ما ورد فيها فقط نقوم به، ما ورد فيها فقط نقوم به. ماذا ترى؟ أن تضحك أحيانا على بعض الناس، تراهم يعظمون مثلا بابا ولا يعظمون الصلاة، ولا يعظمون عدم خلطتهم بالنساء، ولا يعظمون بعض المنكرات، ولا يعظمون مثلا قتل الإنسان المسلم، ولا ولا ولا، وبعد ذلك يعظمون شيئا لا قيمة له على الإطلاق، بل ويزيدون في ذلك في العقيدة أنهم يسألون غير الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذه مسألة يا أخواننا لا نأتي فكل من يدعي ذلك أخي والله هذا ينتمي إلى هذا التيار، لا، هذا أصل ديننا. ابحث في القرآن الكريم ترى القرآن كله يحوي على مسألة العبودية والتوجيه لله سبحانه وتعالى ونفي الشرك وعدم تقديس أي شيء سوى الله تبارك وتعالى، كل شيء له مكانة. أنت تعظم الصحابي مهما عظمت يبقى إنسان، مهما عظم، لكن يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب. يستطيع أن يخلق شيئا؟ لا. هذا الخلق من، هل يستطيع أن ينفع؟ لا. هل يستطيع أن يضر؟ لا. وإلا خالفنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام، جفت الصحف، انتهى. هذا الكلام الواضح الذي لا خلاف فيه. فنحن نريد أن نثبت حق الإلهية، أن نقول هذا رب العالمين. عند ذلك هذا القلب لا يعبد إلا الذي خلقه وفطره وسواه، نعم هذا ينبغي علينا دائما أن نبتعد عن كل أعراف الجاهلية، كل أعراف الجاهلية على الإطلاق، وأن نتجه إلى الله تبارك وتعالى. لنا شرف، شرف العبودية لله تبارك وتعالى. نحن نتشرف بكوننا عبيد، نفتخر بأن الله هو خالقنا، وهو هذه هي الحقيقة. نعم، ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وأن يميتنا وأن يبعثنا ونحن نقول لا إله إلا الله. بعد ذلك الحديث الخامس، قال الخامس: الحديث دل بصريحه على أن للجنب أن يتيمم، ولم يختلف الفقهاء إلا أنه روي عن عمر وابن مسعود أنهما منعا تيمم الجنب. هذا رأي كان، لكن هذا الرأي كما قال الشيخ يعني عند ذلك رجع عنه عندما علم، قد يجهل الإنسان في مسألة ثم يتعلمها بعد ذلك. وقيل إن بعض التابعين وافقهما، وقيل رجعا عن ذلك، يعني كانوا يظنان أن المسألة إنما تتعلق في الوضوء فقط. وكان سبب التردد ما أشرنا إليه من حمل الملامسة على غير الجماع مع عدم وجود دليل عندهم على جوازه، والله أعلم. طبعا الأحاديث التي تأتي كلها تدل على أن الجنب يكفيه أن يضرب ضربتين. ثم قال الحديث الثاني عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، والحمد لله رب العالمين.